أعزائي المتابعين، تخيل معي أنه طلب من شخصين كتابة بحث معين عن مدينة من مدن العالم، وكلاهما يتساويان في الجهل بتلك المدينة، يعني لم يسبق لهما زيارتها أو التعرف عليها، أول مرة يسمعون بها عندما طلب منهم هذا التكليف. واحد راح إلى المكتبات، يعني يستقصي كل ما كتب عنها في كل المجالات، جمع 2000 كتاب، كل ما كتب عنها أخذها. الثاني لم يقرأ عنها حرفا ولم يذهب إلى مكتبة، وإنما سافر إليها بنفسه وجلس بين أهلها. الأول عكف شهوره يقرأ فيها الكتب، والثاني أيضا جلس شهور بينهم يزور المرافق ويتعرف على الناس ويشاهدهم ويراقبهم ويلاحظ تصرفاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ويزور دور العبادة، يعني وقف على المشاهد بنفسه. صدقوني صدقوني بأن الأول مهما قرأ ومهما بحث ومهما قلب في الكتب ومهما كان مؤلف الكتب التي يقرأ لها عظماء وفطاحلة موثوقين، لن يحصل على نفس التصورات التي حصل عليها الثاني. كما يقال، ليس من رأى كما سمع. ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أقول بأننا كثيرا ما نفضل ونرجح الكتاب على الحقيقة، وهذه ثغرة كبيرة في التصورات. الاعتماد الوحيد على الكتب في التعرف على الآخرين وتكوين تصورات عنهم سياسية، اجتماعية، ثقافية، دينية، يؤدي إلى نتائج مضللة، مهما كانت تلك الكتب عظيمة ومقدسة أو مؤلفوها موثوقين. يعني الحقيقة الواقعية تختلف عن المكتوب المثالي. كم من مغرد تقرأ له فتأخذ عنه انطباعا، ثم تقابله في الواقع وتكتشف أنه، لن أقول شخص آخر، لكن اختلافات كبيرة جدا، وتعيد تحليلك له وفهمك لمواقفه وانطباعاتك عنه. كذلك المصادر الثقافية المكتوبة ليست محكمة في تحليلها، في تحكيمها للآخرين. والآن تسهلت المهمة أمامك، يعني ما تحتاج إلى أن ترحل وتسافر وتتغرب، بل عندك وسائل الإعلام، وسائل التواصل، تابع الحسابات العالمية، تابع الآخرين، تابع حياتهم، راقب تصرفاتهم، حركاتهم، عاداتهم، أفكارهم، خلفياتهم، انطباعاتهم. يعني حاول أن تخترق الأعماق النفسية والثقافية لديهم. صدقني، سوف تكتشف أشياء جديدة، يعني أشياء لا أستطيع أن أعبر عنها، لكن يوجد ثغرات تخلقها الثقافة المنغلقة عن الآخرين. لكن عندما تخترق هذه الحواجز والشدود وتقف على الحقيقة بنفسك، سوف تعيد تحليل أشياء كثيرة جداً كانت بالنسبة لك مسلمات وحقائق قطعية.